الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في المكتبة السمعية بوقف السلام الخيري أن يقدم لكم المجموعة الأولى من سلسلة الدروس العلمية لكبار العلماء. ومن دروس هذه السلسلة المباركة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة شيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله. الشريط الثاني. وقد قال المفسرون أن إبراهيم أرسلت له هذه السنة التي أثنى الله عليها بها لأمور ثلاثة. أولا، هو بذل نفسه لله، فإنه لما كسر أصنام قومه وناظرهم وأقام الحجة عليهم عمدوا إلى أن يوقدوا له نارا ويلقوه بها، ولم يقل أنا مكره ولم يوافقهم حتى ألقوه في النار. قال الله: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ولولا أن الله أتبع قوله بردا بسلام لمات من شدة بردها. هذه واحدة، هذا بذل نفسه لله. الحالة الثانية، بذل ولده لله ليسلم قلبه لله ولا يكون فيه شركة لسواه. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت هل ما تؤمر، فتجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، يعني وأهوى إلى حلق السكين، أدرك ثواب رب العالمين، ونودي: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجد المحسنين. ولذا سجي بجرح عظيم. هذا أمر أولا، نفسه بذلها لله، ألقي في النار ولم يقل أنا مكره. الثاني، ذلة الكبدة لما رأى في النوم أنه يذبحه، ورؤيا الأنبياء حق منزلة الوحي، عند ذلك أهوى إلى حلق السكين امتثالا لأمر الله. والحالة الثالثة، هي على أنه على شرف من العيش لما جاءه الملائكة وهم يظن أنهم ضيوف، قرب إليهم أعظم ما يملك، تقرب إليهم بعز شميل فقال: ألا تأكلون، لما رأى أنهم كفوا أيديهم ولم يأكلوا لأنهم ملائكة، فأوجس منهم خيفة، فبذل ماله لله ونفسه لله وولده لله مع هذه الصفات التي أثنى الله بها عليه، فلهذا صار خليل الرحمن، نال كل بهذا، وهو إمام الحنفاء ووالد الأنبياء، وهو الذي حقق توحيده عن علم وصبر ويقين واستقامة ودعوة. وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. أول الآية: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أثنى الله عليهم بهذه الصفات الحميدة، وكما قال حافظ ابن كثير وغيره: فهؤلاء هم الذين أيضا حققوا توحيدهم، وهم الصنف الثالث المذكور في قوله تعالى: ثم أورثنا كتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. هؤلاء هم السابقون بالخيرات، وذلك لأن الناس ثلاثة أقسام: منهم من هو ظالم لنفسه عند حسنات وعند السيئة، لكن قد حقق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلا أن عند شيء مما قد ظلم به نفسه. الثاني المقتصد، وهو الذي عمل بالمأمورات وترك المنهيات، ولكن ما هناك كمال وزيادة عمل. والثالث هم السابقون بالخيرات، الذين أدوا المأمورات والمستحبات وترى وابتعدوا عن المحرمات والمكروهات بل وبعض المباحات. فهؤلاء هم السابقون، وهم المذكورون بهذه الآية: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. الآية إذا اعتبرنا بأن البدع أنها تقدح في التوحيد، ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على التوحيد ناقص، لكن ما نخرج عن الإسلام، مشكلة مؤمن ومسلم يعني ما نخرج، لكن توحيده ناقص بما ارتكبه من تلك البدع، لأن هذه البدع لا تنافي التوحيد بل هي قادحة في التوحيد، يعني أن توحيده يكون غير محقق، يعني خالي من التحقيق بسبب تلك البدع التي نشأت من وقدحت في توحيد، يعني بمعنى أبعد التوحيد، وإلا فأصل التوحيد موجود. مثل حديث يعني مما يقارب حديث الكسوف في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف، فإنه خطب الناس بعدما صلى الكسوف صلاة الكسوف حينما انكسرت الشمس على هذا، قال يا أمة محمد ما أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. ما هي الحكمة في ذكر الزنا في خطبة الكسوف موعظة الكسوف؟ لم يذكر قتل النفس الحمد الله، لم يذكر قتل النفس، لم يذكر الربا، لم يذكر شرب الخمر، لم يذكر الكفر والشرك، إنما قال يا أمة محمد ما أحد أغير على الله من أن يزني أمته أعبده أو تزني أمته. ليه ذكر الزنا بخصوصه؟ لما قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسران لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فارجعوا إلى الصلاة، ثم خطبهم وقال في خطبته يا أمة محمد ما أحد أغير. الشبه في ذكر الزنا بخصوصه ليه؟ في حين هناك ما هو أكبر منه وما هو أدون منه من الكبائر؟ قالوا لأن القلب مثل الشمس كالكوكب النجم مشرق بالإيمان، فهذه الشمس حصل عليها هذا الكسوف فغيرها وحصل نكتة سوداء. فالزنا عندما يزن العبد يحصل في قلبه الذي كوكب من نور مشابهة للشمس نكتة سوداء، إن متاب رجع ذهبت تلك النكتة السوداء التي صارت في القلب الذي أنزلت الشمس كوكب من نور كإزالة الكسوف وعود الشمس إلى ما كانت عليه، وإن استمر حتى المعاصي تنطمس على هذا النور على هذا الكوكب. فكذلك صارت نكتة يعني في القلب، هذه البدعة نكتة في توحيد العبد. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. عرفت الإنسان صاحب البدعة يعني دائما هذا البدعة وأنكرت عليها هذا الشيء، مثلا الحمد لله من المنافقين، فيعني صادم هذا هو الحق وصادم، هل يجب هجره؟ الهجر عاد موضوع ثاني، الهجر هذا شيء آخر. الهجر تكلم من العلماء به، إن كان إن يغلب على ظنك أنك إذا هجرت يرتدع ويتألم، لأن الغرض هو إصلاح، الغرض من الهجر هو إصلاحه وعودته إلى الحق، فإذا كنت تظن هذا فاهجر، فإذا كنت أن ربما هجرت يتمادى في طغيانه لا، ينبغي أنك تعالج بالنصيحة وتعالج بالإنكار بصورة مستمرة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع قريش، مع أنهم كفار وكذلك أصحاب البدع، فإنه يأمرهم وينام ومستمر في دعوته لهم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الره، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يفتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال سبقت بها عكاشة. فإلا من عين أو حمى. قال سعيد قد أحسن من انتهى إلى ما سوى، يعني أحسنت فيما صنعت حيث لم تعمل بهذه الرؤية إلا حيث بلغت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فأحذرك ما هو أولى وأكمل في تحقيق التوحيد، ولكن عند ابن عباس. فقوله عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير قال أيكم رأى الكوكب. سعيد بن جبير هو أحد أصحاب ابن عباس، بل هو من أجلتهم وفضلائهم، الذي يروي عن ابن عباس كثيرا من تحقيق القرآن عند مجاهد وغيره. فقال أيكم رأى الكوكب الذي قبل هذا؟ سعيد لا غرض له بالكوكب، ولكن يريد بذلك أن يفتح باب المذاكرة في العلم، هذا غرضه، وإلا لا مصلحة له فيما رأى الكوكب أو من لم يرى، لكن يريد الدخول في البحث في المسائل العلمية. قال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة، يعني أي الذي رمي به البارحة، والبارحة يقال لأقرب ليلة مضت، فلا يقال البارحة إلا إذا كان بعد الزوال، وأما قبل الزوال فتكون الليلة، يعني من شيء ماضي. هذا كما قاله أبو العباس سالم. قال حسين أنا رأيت الكوكب الذي رمى به البارحة، والبارحة مشتق من بارحة وهو الشيء الذي مضى، ولا ما تقول بارحة زيد بما نرى، لا. قال حسين أنا، ثم خشي أن الحاضرين يظنون أنه قام يصلي ويتعبد، فخشي أن يمدح بما لم يفعل، خشية من قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، خشي أنهم يندحون أو يظنون أنه قام يصلي فيدخل بمن يحمد بما لا يفعل. قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لجد، دخلوا في الغرض الذي يريدون. قال سعيد إذا ما فعل. وقول لجد يقال لبغ الرجل إذا لدغته عقرب أو حية أو زنبور أو غيرها من ذوات السموم. قال لما لجد ماذا صنع؟ قال ارتقي، يعني طلبت من يرقى علي المسلم. قال سعيد وما حملك على ذلك؟ دخلوا في الموضوع الذي يريدون ابتداء من قول سعيد ايكم راى الكوكب الذي قبل. قالوا ما الذي حملك على تلك الرقيه حينما لبث؟ قال حسين حملني هو ما حدثني به الشعبي، وهو عامر بن شراحيل الهمداني، وهذا من أجلة العلماء ومن ثقات التابعين، وهو من أحفظ الناس، وهو يقول والله ما كتبت سوداء في بيضاء، يعني أنه يحفظ فلا يحفظ، وما كتبت سوداء في بيضاء من شدة أقوال. قال حسين حدثنا الشعبي عن بريدة بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أرثمة. قوله لا رقية إلا من عين قد تظن أن هذا يفيد الحصر، لأنه قال لا رقية إلا من عين أو ثمة، والعين هي عين العائن تخرج من نفس شريرة فتصيب المعاين فتؤثر في جسمه بإذن الله، أو ثمة وهي السمع. والمعنى لا رقية إلا من عين، يعني لا رقية أشفى وأولى إلا من عين، وإلا فالرقية تجوز ولو لغير العين وغير الحمى كمرض أو وجع أو غير ذلك، لا تقتصر على هذين النوعين التي هما العين والحمى. لكن استدل حسين على ما فعله من طلب من يلقيه بهذا الحديث، فقول لا رقية إلا من العين وإن أنكرها بعضهم ممن لا علم لديه، فقد ورد في الحديث لو أن شيئا سبق القدر لسبقته العين، والعين هي تخرج من نفس شريرة فتؤثر في جسم آخر بإذن الله، وهذا أمر معلوم دل عليه القرآن. قال الله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. فقوله وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم أي يعاينونك، أي تخرج من أنفسهم عينا شريرة فتؤثر في جسم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو من الآية. ولهذا ذكر الحافظ ابن كثير في تفسير على هذه الآية الأحاديث المتعلقة بالعين وأنها حق. وكذلك أيضا مما يدل عليها قوله تعالى في قصة يعقوب مع أولاده يوسف وإخوته، قال لن أرسله معكم وهو شقيق يوسف حتى تكوني موثقا من الله لتكونني لي إلا أن يحاط بسفيان، يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. فقول لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة غرض من هذا خشية العين لكثرتهم كما قاله جمع من المفسرين على هذه الآية. فكل هذا يدل على أن العين حق وأنها تصيب الإنسان بإذن الله حتى من غير اختيار العائلة. فربما أن الشخص يصيب ولده ويصيب من هو أقرب الناس إليه ويحبه لكنها تخرج من نفس شريرة فتؤثر في ذلك الجسم. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقال ما شاء الله عندما يرى الإنسان ما يعجبه أو يذكر الله. وقد تكلم العلماء في مسألة العين وهو إذا قتل إنسان آخر بعينه فهل يقال لو ثبت إذا ثبت أن هذا الشخص أرسل عينه على شخص آخر حتى قتله بعينه وهو لم يباشر لا ببندقية ولا بسيف ولا بأي عمل بل بعينه فأمات فما حكمه؟ فهل يقال به؟ الفقهاء من الحنابلة يقولون يحبش هذا المعاين حتى يموت لأن أثر فيه بسببه وأمات وإن لم يحصل له فعل لكن فعل بروحاني عمل به هذا العمل من جنس الممشي فقالوا إنه يحبش حتى يموت وفي يقتل لكن معروف عندهم أنه يحبش. فمما بهذا تعرف أن العين حق. وقد ذكر أيضا ابن عبد البر التمهيد بعض الحكايات المتعلقة بالعين فمن جملة ما ذكر أنها تقع ولو في أتفه شيء تقع على أتفه شيء ما هم من لازمة أن يكون المعاين عند أمر كبير يختص به دون غيره أو أمر مهم أو شيء مستحسن لا قد يقع على الإنسان بأدنى سبب. فمن جملة ما ذكر ابن عبد البر التميمي يقول إن شخصا جلس يبول في أرض دمثة وكان لضرب وقع بوله صوت في هذه الأرض الدمثة استمر به شخص فسمع صوت بوله تعالى فسقط مغشيا عليه وهو مجرد هذا فقط حتى جاء وأكل منه وأثر. ويدل إلى قصة سعد فإنه كان يغتسل فجاء عامس ذو ربيعة فرآه فقال كأنه جلد مخبعة فسقط مغشيا عليه فقرى النبي صلى الله عليه وسلم فغضب فقال بما يقتل أحدكم أخاه فأمر الصيد وجاء بماء ونجى فصب على سعد فبدأ. لا موسى أو سعد الحاصل من العين حق كلها حق وهذا ما لا لا ربط إلا منه. وقول أو حمى أي السم كما في قصة الذين في حديث أبي سعيد الذي في البخاري في قصة قوم الذين استضافوا رئيس الحيث لم يضيهم حتى أصيب بنبرة عطرق فجاءوا إليهم قالوا هل أحد منكم يلقى؟ قالوا نعم لكن شرفناكم فلن تضيفونا فلا نرقيه إلا بجوعه فأعطوهم قطيعا من الغنم والحديث معروف. كل هذا يدل على أن العين حق. أما الشاهد في الحديث بالترجمة فهذا يأتي بحديث ابن عباس لكن كل هذا تمهيدا لذكر حديث ابن عباس. وقوله أو حمى أي السم لأن الحية أو العقرب أو الجمبور عندما يلدغ الإنسان يبرغ شمه في جسمك فيؤثر به. فالرقية تنفع بإذن الله كما أنها تنفع في حق العين أيضا. فهذا معنى حديث لا رقية إلا من عين أو حمى. لهذا قال سعيد بن جبير أحسنت فيما فعلت بقوله، قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولكن سأحدثك بما هو أولى وأكمل في تحقيق التوحيد، وهو ما حدثنا به ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت إلى آخر الحديث كما سيأتي. لكن الشيخ يقولون يسنون الفضل عليه لا صحيح لا يعني يخبث أو يقتل أو لا يعني إذا أصاب يؤذي الناس أو لا يؤذي الناس غير متعمد شاكر. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. فها إلى ما سمع يعني قال سعيد بن جبير لحسين بن عبد الرحمن حينما استدل حسين على ما صنع من طلب من يرقيه، قال أحسنت فيما فعلت لأنك لم تعمل إلا بمقتضى ما بلغك، ولكن سأحدثك بما هو أولى وأكمل في تحقيق التوحيد. قال ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم، وذلك ليلة الإسراء، عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. أولا معلوم أن ابن عباس رضي الله عنه هو من أفاضل الصحابة ومن علمائهم، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فقيل لابن عباس بما نلت هذا العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول، وقد عمي في آخر عمره رضي الله عنه وأرضاه، قال رأيت النبي ومعه الرهط، الرهط هم ما بين الثلاثة إلى العشرة يسمى رهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، يعني أن من الأنبياء من لم يقبل ما جاء به إلا الرجل الواحد والرجلان فقط، والنبي يأتي وحده ولم يتبعه أحد، بعث إلى الناس ومع هذا لم يتبعه أي شخص كان. فهذا فيه دليل على قلة من استجاب للأنبياء، وأن أهل الخير هم الأقلون، وأن الأكثر هم الضالون، كما دل عليه القرآن. قال تعالى وما أكثرهم ولو حرصت بمؤمنين، وقال فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فهذا كله يدل على أن الكثرة هم الأكثر المخالفون لما جاءت به الرسل، ويدل لها أيضا الحديث وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قلنا من هي يا رسول الله؟ ولهذا الأقلون هم أتباع الرسل، كما في هذا الحديث أن بيان قلة من استجاب للأنبياء، كما أن النبي يأتي يوم القيامة ولم يكن معه إلا من الثلاثة إلى العشرة، والنبي لم يكن معه إلا الرجل والرجلان، والنبي لم يكن معه أحد لعدم قبولهم ما جاءت به رسلهم. فثم رضي علي فرأيت سوادا عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فيه فضيلة موسى وبني إسرائيل، فإن التابعين لهم كثير، ولكن ليسوا كنبينا صلى الله عليه وسلم. قال ثم نظرت، فقيل انظر في الأفق، قال فنظرت، ثم في الأفق الآخر فنظرت، قال فإذا سواد عظيم قد شد الأفق، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. في فضيلة هذه الأمة، وأن هذه الأمة هي أفضل الأمم قبلها، كما أن الرسول هو أفضل الرسل قبله، وهو سيد الرسل فكذلك هذه الأمة. ويدل لما في الصحيحين أن اليهود عملوا إلى الظهر بقيراط، والنصارى أيضا إلى العصر بقيراط، وهذه الأمة من العصر إلى غروب الشمس بقيراطين، فهم أقل عملا وأكثر أجرا، مما يدل على فضل هذه الأمة. لكن معلوم أن هذه الأمة لا بد أن يقع فيها نظير ما وقع في الأمم قبلها من اليهود والنصارى، لا بد، كل ما وقع في اليهود والنصارى لا بد أن يقع نظيره في هذه الأمة. وإنما المراد أن هذه الأمة أكثر أتباعا لنبيها من غيرها من سائر الأمم، وإلا يقع فيها نظير ما وقع في الأمم، كما في الحديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه، وحتى لو وجد فيهم من يأتي أمه علانية لو وجد فيكم من يفعل ذلك. فهذا كله يدل على أنه لا بد أن يقع في هذه الأمة نظير ما وقع في الأمم قبلها، وكذلك لا بد أن يوجد فيها من الشرك بكل حال كما وقع في الأمم. فقد ترجم البخاري في صحيحه قال: باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. فإن كثيرا من الناس زعموا أن هذه الأمة لا يقع فيها شرك، وأن الله عصمها بفضل بركة نبيها، وبدليل هذا الحديث أن أمته قد سدت الأفق، وأنه استزاد رب فزاده مع كل ألف سبعين ألفا وسكت عن الباقين، مما يدل على أن هذه الأمة لا يقع فيها شرك. واستدلوا بحديث رواه مسلم: إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب. قالوا: كله يدل على فضل هذه الأمة، وأن هذه الأمة امتازت على غيرها من سائر الأمم. فنقول لهم: نعم، هذه الأمة هي أفضل الأمم بكل حال، وهذه الأمة هي أكثر أتباعا لنبيها من بقية الأمم، لكن لا يلزم أن هذه الأمة لا يقع فيها شرك، بل هذه الأمة لا بد أن يقع فيها نظير ما وقع في اليهود والنصارى من فساد العلماء وفساد العباد، وأنه لو وجد فيهم من يأتي أمه علانية لو وجد في هذه الأمة من يفعل ذلك، وأنه لا بد من وقوع الشرك في هذه الأمة، كما قال البخاري: باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. وساق بسند حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آيات نساء دوس عند ذي الخلصة، تعود الخلصة ويعبدونها كما كانوا في قبل. وأما حديث إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب، فمعلوم أن الله لم ييأسه، بل هو الذي أيس بنفسه لما رأى انتشار الإسلام ودخول الناس في هذا الدين أفواجا، أيس أن يعبد في جزيرة العرب. فاليأس وقع من الشيطان نفسه، ولم يقع من الله، من أن الله طرده وأيسه من ذلك، وإنما اليأس وقع من، فوقوع اليأس من الشيطان لا يستلزم عدم وقوع عبادة الشيطان. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، يعني خاض الناس في أعمال هؤلاء السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، والذين تضيء وجوههم كضوء القمر ليلة البدر. ما أعمال هؤلاء؟ ففيه تنبيه على حرص السلف على الخير وجدهم على عمل الخير، يريدون أن يعرفوا أعمال هؤلاء من أجل أن يعملوا مثل عملهم حتى يكتسبوا من الخير والأجر وهذا الفضل العظيم نظيرا ما اكتسبوا. فخاض الناس في أولئك، بمعنى تكلموا وتحدثوا ما عمل هؤلاء. فقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام. وقال بعضهم: لعلهم الذين لم يشركوا بالله شيئا. فتنوعت آراؤهم. ففيه دليل على البحث عن المسائل العلمية وإن لم يكن عند الإنسان فيها علم. فلا بأس أن تقول الحكم كذا، لكن لا تجزم، بل تقول لعله يجوز، لعله يحرم، لعل الحكم كذا بصيغة لعل فلا مانع. أما من أنك تجزم بأن هذا حلال وهذا حرام بدون دليل فهذا لا يجوز. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، بل جعل القول على الله بلا علم أعظم من الشرك، كما في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وقالوا أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أن تقولوا على الله في أسمائه وصفاته وفي شرعه ودينه ما لا تعلمون، لأن الآية جاءت من طريق الترتي. قل إنما حرم ربي الفواحش هي أسهل مما بعدها، والإثم والبغي بغيرها أعظم من الفواحش الشرك الأكبر، وأعظم من الشرك القول على الله بلا علم. لكن إذا احتاج الإنسان للبحث فينبغي أن لا يجزم، بل يقول لعله كذا كما فعل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، لعلهم الذين، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه أعمال 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، والذين وجوههم تضيء كما يضيء كضوء القمر ليلة البدر. هذه حالتهم، هم الذين لا يشترطون، ومعنى لا يشترطون يعني لا يطلبون من يرقيهم، بل يعتمدون على الله ويتوكلون عليه، ولا يكتوون وهي الكي بالنار، ولا يتطيرون بأنهم يتفاءلون بالطيرة بحيث إذا طار إذا أراد كما كانت الجاهلية العرب تفعله، فإذا أراد الواحد منهم أن يسافر تطير نظر، إن ذهب الطائر أمامه أو قال ناطح ونقيح أو قائد وقعيد، إن كان عن يساره أو خلفه تشاءموا بهذا السفر، وإن كان عن يمين التفاءلوا، وكل هذه من الأمور الباطلة. ثم ذكر الأصل الجامع لهذا كل قال وعلى ربهم يتوكلون، أي يفوضون أمورهم إليه ويعتمدون عليه. لكن لا يلزم من هذا أن الرقية ممنوعة ولا أن الكي ممنوع، بل هذا كله جائز، لكن إذا تركه الإنسان اعتمادا على الله وتوكلا عليه وصبر على البلاء فهذا هو حقيقة التوحيد. وإن فعل ذلك فلا مانع من باب تعاطي الأسباب، فإن تعاطي الأسباب جاءت به الشريعة مع الاعتماد على الله، لا تعتمد على السبب نفسه بل اعتمد على الله. وإلا تعاطي الأسباب، الأنبياء كلهم تعاطوا الأسباب كما دل عليه القرآن، وأنت أيضا مأمور بتعاطي الأسباب كما في قوله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فلم يأمر الله بالأكل من الرزق إلا بعد تعاطي الأسباب وهو المشي في مناكبها أي في طرقها وطلب الرزق. وقال بحق الطير مع أن أخبر الرسول بأنه لو أنكم توكلون على الله لرزقكم، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تروح خماصا وتغدو بطانا. هذا من باب تعاطي الأسباب، فإن الطير يذهب إذا بدر الفجر، إذا طلع الفجر واتضح طار من وكله يلتمس الرزق ويعمل الأسباب ويرجع شبعا، كل هذا يدل على تعاطي الأسباب. وقال في حق يوسف عليه الصلاة والسلام في وهو في السجن حين خرج صاحبه قال وقال الذي نجا منهما وادكر وقال للذي وقال اذكرني عند ربك وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. هذا من باب تعاطي الأسباب. فيوسف تعاطى السبب قال اذكرني عند الملك لأن السجن عليه طال، وكما في قصة أيضا مريم فكلي ورزي إليك بجذع النخلة، فهذا من باب تعاطي الأسباب. ولهذا قال المحققون إن الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب قدح في الشريعة. كونك تعتمد على هذا السبب وأن السبب هو الذي ينفع ويضر هذا لا يجوز، بل النافع الضار هو الله. وكونك تترك السبب هذا قدح للشريعة، فالله سبحانه وتعالى ربط الأسباب بمسبباتها، كما أنه لا يمكن دفع العطش إلا بالشرب، ولا دفع الجوع إلا بالأكل، ولا وجود الولد إلا بزوجة. فهل من الممكن لو جلست تدعو تسأل الله بأن يعطيك أولادا وذرية صالحة بدون أن تتزوج وبدون أن أن تعاطي الأسباب؟ لاعتبر رأيك هذا سفيه، فالله أمرك بتعاطي الأسباب ثم اشهد. فكذلك أيضا الرقية لا بأس بها، بل قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاء. وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقى لا مرح منه، وكذلك الكيف، فالرسول فعله وقال لا أحبه ونهى عنه وقال لا أحب أن أكتوي، ولكن كل هذا يدل على الجواز ما دام أنه فعل. كوى سعد بن زهار من شوكة كانت، والشوكة المراد بها هو ميلان الوجه، كانت تسميه العرب شوكة، قريب من يسميها بلوجي، يعني ما له أشوف فكوى، فلا مانع منه، لكن إذا ترك اعتمادا على الله لا مانع، هو أولى، وإن فعل فهو جائز، ما في أي شيء. وفي الحديث الشفاء في ثلاث، ذكر منها كيتنا، قال ولا يتطيرون الطير، عقد لها المصنف بابا في هذا الكتاب، قال باب ما جاء في التطير، وذكر فيه ما كانت تفعله العرب من تطيرهم في السفر، وكذلك ايضا بالطائر، وإلى سمعوا طائرا قالوا خير خير، قال طاووس لا خير ولا شر، واي خير عند هذا؟ الامور بيد الله. وبيان الطير انما الطيرة ما امضاك او ردك، والإنسان إذا رأى ما قد وقع في قلبه فلا ينبغي أن يتطير، بل يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا لا ينافي الفعل كما يأتي بيانه. وقوله فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم من هؤلاء السبعين ألف، فهذا في علو همة عكاشة رضي الله عنه، لما سمع بهذا بادر وطلب من الرسول أن يدعو الله له، قال أنت منهم. نستفيد من هذا أولا فضل عكاشة رضي الله عنه، وثانيا مشروعية طلب الدعاء من الصالح، فلا مانع، بل ينبغي إذا وجدت رجلا عليه آثار الخير أن تقول ادعو الله له، هذا إذا كان حي حاضر فيقول اللهم اغفر لي ولأخي، وليس فيه دلالة على طلب الدعاء من الأموات الصالحين أو من الأنبياء بعدما ماتوا أو من الملائكة، كل هذا من البدع بل من الشرك. سألوا الأموات والغائبين كما يأتي بيانه وكما هو معروف. فقام عكاشة، وعكاشة هذا من فرسان العرب ومن شجعانهم رضي الله عنه، قتل بها على يد طليحة الأسدي حينما ادعى النبوة. وذكر العلماء السير أنه حضر يوم بدر وأنه قاتل ولم يكن معه شيء، ولكن انكسر سيفه، وقالوا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه سيفا فأعطاه جزلة حطب فأخذها فهزها فصارت سيفا، فذهب يقاتل في سبيل الله كما ذكر العلماء السير. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، أي من هؤلاء السبعين الألف، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال صدقك بها عكاشة. انتبه إلى حسن المعاريض الذي سد النبي صلى الله عليه وسلم به الباب، لم يقل أنت منهم ولا لست منهم، فخشية أن يقول لست منهم فيرد فيعرفه الحاضرون، ولا أنت منهم خشية أن يتسلسل الأمر فيخرج فيقوم فيطلب من ليس لها بأن فيرد فيعرفه الحاضرون، بل قال سبقك بها عكاشة. بقي هذا الشائل الذي جاء بعد عكاشة لا يدرى هل هو منهم أو غير منهم، ولا وهو لم يتأثر لما قال سبقك بها عكاشة. فهذا من باب استعمال المعاريف وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب الخوف من الشرك. فقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويقول هؤلاء السلحاء يرفعون حوائج إلى حوائجنا إلى الله، وقد قال شيخ الاسلام تعالى: من جعل بينه وبين خالقه واسطه فقد كفر اجماعا. لان الله امرك ان تساله ولم يجعل بينك وبينه واسطه، كما في قوله تعالى: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان. ولم يقل: واذا سالك عبادي عني فاني جعلت بيني وبينهم وسائط. كل هذا يدل على انه لم يرى ان يكون بينه وبين خلقه واسطه. ولهذا جاء الحديث: فتمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني، فهو يسمعك ويجيبك إنما تقول الحمد لله رب العالمين. يقول: يسألني عبدي، وإذا قلت الرحمن الرحيم قال اللهم أثنى علي عبدي، وإذا قلت مالك يوم الدين قال ربك مجيبا لك مسجدني عبدي. فما أجل هذه العبودية وما ألذها على القلب، حيث أضافك إليه وجعلك عبدا من عباد عبدي عبدي. أن البلاد يحتاج إلى واسطة. قال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، لأنه يعلم السر والأخفى. ولكن وقع الشرك لهذه الأمة بهذه المثابة، بنيت الكتاب على القبور، جعلوا يسألون ما من دون الله، وعلمت المعلبات ككتاب المجيد. تألف كتاب السماء حج المسائل، يريد أن تحج إلى المسائل وأن تسألها، وكل هذا من الأمور الباطلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لكن يستدلون بحديث أبي هريرة كما قاله بعضهم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. قالوا: قل الرسول لا تجعلوا قبري عيدا في الحج، على أنك تتردد إلى قبر النبي وأنك لا تهجره، كما أن العيد لا يأتي إلا بالسنة مرة، فإذا تركت ولم تهجر فقد هجرت. فإن يقول: لا تتخذوا قبر النبي من باب الحج والتهجير على التردد إلى قبره وسؤال الجماعة، لأنه لا تتخذوا قبر النبي. هذا هو تأويل في مصطفى ما نقله عنه ولكن هذا غلط، وهذا من التأويل الفاسد. فإن الرسول لا تتخذوا قبري عيدا، العيد بما يعود ويتكرر مجيئه، سواء كان بأرض السنة أو الشهر أو الأسبوع. وإنما يجب على بطلان ما ذهبوا إليه في الحديث، فإنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. أنا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، يعني أكملوها بالصلاة وقراءة القرآن، فإنه متى تركت لا يصلى بها ولا يقرأ بها القرآن صارت مثل المقبرة. إذ أن المقبرة لم يجزم عن الصلاة بها ولم يجزم عن قراءة القرآن بها، فالبيت الذي لا يصلى به ولا يقرا به القرآن هو شبيه بالمقبرة. قال أيضا: وصلوا علي. فقول وصلوا علي فإن تسليمكم يرضوني يرد قول الحج على المسجد إلى قبر الرسول، وأن قول لا تتخذوا قبري عيدا في الحج على المسجد إلى قبر الرسول ودعاء وطلب المدد، لأنه ذكر هذا آخر حديث: وصلوا علي فإن تسليمكم يرضوني أين. فلهذا نعرف أنه لا دلالة لهم ولا عندهم أي دليل، وإنما هي الترهات والحكايات كحكاية الحج وأمثالها. إن الله لا يغفر أن يشرك به. وما نشرك، تقدم أن بينا ضابط الشرك الأكبر والأصغر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تضمنت هذه الآية الكريمة ثلاثة أمور، يعني الرد على القبوريين، والرد أيضا على المعتزلة، وبيان ما عليه أهل السنة والجماعة. كيف يجي الدلالة من هذه الآية على هذه الأشياء؟ أولا، أهل السنة والجماعة يقولون إن العبد إذا مات على التوحيد ثانيا من الشرك خليله وكبيره، وإن كان له ذنوب وله معاصي فهو تحت المشيئة، إن شاء الرب عزاء وإن شاء عذبه بالنار ثم أدخله الجنة بدليل هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك لمن يشاء. والذي يكون الشرك لكن يكون الكبائر وغيرها، هذا هو مدد السنة. ثانيا في الآية الرد على الكبوريين الذين يطلبون المدد من غير الله كعبد القادر والدسيسي كما في قوله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من سبيل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والآية هذه نظيرة الآية الأحزاب: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرون، وكما في آية سورة الأعراف: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وجه الدلالة من هذه الآيات: أولا قوله في سورة فاطر: والذين تدعون من دونه ما يملكون من كفر، يعني هذا الذي أنت تسأله وترجوه وتطلبه ما يملك ولا تؤمنه. التؤمن اللبابة الرقيقة التي تكون على النواب، فإذا كان عاجز عن ملك هذا الشيء السابع فكيف تجعله نبيلا لله وتسأله كما تسأل الله وتطلب له شيئا من حقوق الله، وهو لا يملك حتى ولا لبابة النواب وهي الفكرة الرقيقة. أجل هذا يساوى برب العالمين. الوجه الثاني قوله: ما يملكون من تكليف إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، هذا الوجه الثاني. أولا ما يملك ولا تكليف، ثانيا لا يسمع دعاء ولا يدري عنه ولا علم له به، بل يتبرأ منه ما سهرنا بعبادته رجالا استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. هذا وجه. الوجه الثالث قوله: الذين تدعون من دونه ما يملكون من تكليف إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، هذا هو الثالث. ولو سمعوا، ولو على سبيل الغرو والتكذيب أن الميت سمع دعاءك وطلب سميعه الشفاعة وأيقى حاجتك إلى الله لا يسمع، فأخبرنا أن يسمع لا يسمع ولا قدرة له على ذلك، فإن الله لا يسمع شفاعة أي شافع إلا بعد إذن الله له، ثم الله لا يأذن إلا لأجل التوحيد. أطلبها من الله. ورابعا قوله: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فهذا الذي أنت تدعوه وأنت تسأله فإنه يتبرأ منه ويقول: يا ربنا ما سعينا بعبادته إيانا. هذه أربعة أوجه كلها تثبت التألق بغير الله. يقول سلامة بن قيم: إن الإنسان إذا سلم من ثلاثة أمور فإن كان له السلام، فهل له السلام؟ أولا تعلق القلب بغير الله، ثانيا طاعة القوة الفردية، ثالثا قوة الثواني. أما الأولى تعلق القلب، فمتى تعلق قلبه بغير الله وهو معنى قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر. ثانيا طاعته القوة الشهوانية، طاعته القوة الغربية، وهي بقوله: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذه بضيع قوته ومقدرته الغربية بالتعدي على الناس في دمائهم أو أعراضهم أو أموالهم، وهي قتل النفس كما فيه. الثالث قوة الشهوانية. قال ولا يزني وما دون ذلك غير المزني. فإذا سلم من تعلق القلب بغير الله بل تعلق بالله بجميع أموره وقطع العلائق من جميع الخلائق واتصل بالخالق بالإضافة إلى قلب قوته الغربية بأن لا يتعدى على لا بدم ولا بمال ولا بأرض. وذكر إضافة إلى هذا ضبط لفرد من الناحية الشهواني من بناء وتقديم وبناء ما لا يجوز له. إذن هذا هو الذي هنئ له السلامة. واستدل على هذا بقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ثم قال ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب من هذه الأشياء. فبهذا نعرف أن جماع الأمور هي ثلاث هذه الأشياء: تعلق الخلق بغير الله هذا هو الشرك، وإطاعته بقوة غربية وهو قدر النفس نازلة، أو قوة ثوانية وهي الزنا منازلة. فإذا سلم من ذلك كله فاللهنة بالسلامة، وأكبرها وأعظمها هو التعلق بغير الله. فإذا كان قد تعلق بالله وقطع العلائق من جميع الخلائق فهذا وإن فتر من الذنوب فهو يدخل تحت هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحالة الثانية مسألة الكبائر الرد على المعتزلة. فالمعتزلة يقولون ومثلهم مثل من الخوارج يقولون إن الخوارج يكفرون من ارتكب الكبيرة، من فعل كبيرة منه كافر. المعتزلة يقولون لا مو كافر إلا أنه بالمنزلة بين المنزلتين غير أنه خالد مخلد في الماء كشارب الخمر والشارب والزاني فعندهم مو كافر إلا أن في جهنم بكل حال. فالآية تنزل عليه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ماذا يعمل بهذه الآية؟ هذا هو ما هي. والحاصل أن الآية تدل على أن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة، وما دون الشرك فصاحبه تحت المشيئة إن شاء الله عفى غفر له وإلا تعذب بتجربه ثم مآله إلى الجنة. قال وقول الله تعالى وقال الخليل عليه السلام اجنبني وبني أن نعبد الأصنام اجنبني بمعنى أذهبني من المجانبة والمفاعلة. هذا سؤال من الخليل عليه السلام يسأل الله بأن يذهبه ويجانبه عبادة الأصنام هو وبني. يستفهم من هذا يفهم من هذا نفهم من شيء آخر، وحيث نقول إذا كان هذا خليل الرحمن إمام الأنبياء ووالد الحنفاء صلى الله عليه وسلم خاض على نفسه من الشرك ووجوع عبادة الأصنام كما قال ما دام أن هذا الخليل الذي اجتبى قلبه لله بلل نفسه لله حتى أحرقت النار أو قدم له نارا بتشيلات الله لما تكسر أصنامهم وأول قول فيها حتى من الله عليهم السلامة وأن جعل الأرض وأن أمر النار بأن تكون بردا وسلاما. ثاني أمر بذبح ولده وفي ذلك كبده أن يسلم قلبه لله ولا يكون فيه كبده بالسواء. وثالثا ماله فرده لهؤلاء الذنوب فصار خليلا. وأثنى الله عليه بقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وسيما من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ومع هذا يقول سجوده وبنيه أن نعبد الأصنام رد إنهن أضللن كبيرا من الناس وإن شيء أبلغ. لماذا؟ إذا كان هذا إبراهيم والي حالته ويخشى على نفسه من الوقوع في السجود إلى الأصنام فما ظنك إبراهيم؟ فما ظنك إبراهيم؟ بل غيره بطريق الأول من حين أن كل عاقل عندما يتأمل هذه الأصنام وهؤلاء الأموات وهؤلاء الأبنية هذه الأبنية أو هذه الأشجار التي يعتقدون بها في عقل العلم أنها لا تنفع ولا تضر أي نفس عند هذا وأي نفس عند هذا الصنم الصنم وما نفس على صورة وعبد من دون الله والوثن فكل وثن صنم وليس كل صنم وثن ومسجد عرش بعض الخلائق عندما يرى هذا الحجر الذي يذبحون له ويمدحون له ويجعلون الدرب للسمن والذبائح يعرف انه لا شيء ولهذا جاء رجل من العرب بجبله يريد البركه من صنم للعرب بسم ما يفعل لما جاء تفرقت ابنه قال اتينا سعدا ليجمع سمنا الى ان سعد واخر جاء بابن يريد البركه لما راى ثعلب يلعب على ظهر صنم وانبال عليه لم تعد جاء رجع طرف الانسان طلع ثعلب عليه العذاب به بالأبان على ظهر السنة فبال عليه هو ينظر وجاء يريد خيره وبركته والانتباه له ولابنه ولأولاده لما فعل فوقه وتلعب عليه وباله حيث يقول أرب يبول ثعلبان برأسي أرب يبول ثعلبان برأسي لقد دل من بالت عليه التعالي أما ذلك هذا حاجة حتى ان ذكر هنا بقرا مخرجه وان هي حليب كبير وان الناس كلهم عليها حبه وكان الناس يستعطونها يطلب من الوساطه بينها وبين الله. تعرض هذا يسد عقل من ادنى له مشكل عقل فضلا عن العقل هذا جهل. ويقولون في ترجمة علي بن ثابت أن إذا كبر يصلي بناء على رأسه واقع توقع الخطا إلى هذا المجلوس في بعده هذا لم أقول بس أقول الناس عن جميع وهل الرأس يتحمل هذا القعقعة كلها وعن جماد يابس إلى هذا الشأن ويكون الغرائب أكثر من هذا كله. ولهذا ظل من ظن بسبب هذا وقال ابراهيم الخليل اجلبني جهلا جعلنا من الاصنام فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح. هذا هو تعريف الصحابة كما هو مذكور في كتب المصطلح. ومن اجتمع بالنبي مؤمنا به، فلو اجتمع به وهو غير مؤمن به لا يكون صحابي، كأبي جهل وأبي بن خلف وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة، فهؤلاء كلهم كفرة وقد اجتمعوا بالنبي دائما ولكن هم كفار لم يكونوا صحابة لأنهم لم يكونوا مؤمنين بالرسول، أو أنه مؤمن به ولكنه لم يجتمع به، فهذا لا يسمى صحابي لتخلف الشرط الأول. وهو من اجتمع بالنبي مؤمنا به ومات على ذلك، فلو اجتمع به مؤمنا به ولكنه ارتد ومات على الكفر لا يكون صحابي، ولا بد أن يموت على الإيمان ولو تخللت ردة في الأصح. فإن بعضا أسلم وعامل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته ارتد ثم رجع إلى الإسلام كطليحة الأسدي وأمثاله، رجع إلى الإسلام وقتل شهيدا، هذا تثبت له الصحبة. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. ليسوا مؤمنين هم مؤمنين به، ها؟ لأنه يقول مؤمنا به لكن فضحهم الله، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وإن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومنهم من عاهد الله ومنهم من يلينك بالصدقات ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني ومنهم الذين إلى غير ذلك ومنهم الذين يؤذون النبي كل هؤلاء كلهم منافقون. فمن هؤلاء ليسوا مؤمنين به إنما تشتت. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فهذا هو الذي يتخوفه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. فانظر إلى نصحه صلوات الله وسلامه عليه وشفقته على أمته، فإنه جاء في الحديث ما من نبي إلا حقا عليه أن يدل على أمتي بخير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وهو صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. ولهذا في خطبة حجة الوداع عند فراقه للدنيا فإنه قال في خطبة عشية عرفة قال ألا هل بلغت قال نعم فأشار بأصبعه إلى السماء قال اللهم اشهد. وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وكذلك توفي رسول الله يقول أبو ذر وما من طائر يقلب جناحي إلا ذكر لنا منه علما. والأحاديث هذا كثيرة أن الله لم يقبضه إلا بعد أن أكمل الله به الدين. ويدل له القرآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآية تدل على أن الدين قد كمل وما بقي شيء إلا وقد أوضحه الرسول وأمرهم به وحثهم عليه ورغبهم فيه ونهاهم عما ينبغي نهيهم عنه. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عن هذا الشرك الأصغر ما هو؟ قال الرياء. الرياء إيش تعريفه؟ الرياء هو أن الرجل يعمل الطاعة لله من صلاة أو صدقة أو حج أو صوم أو غير ذلك لكن وقر في قلبه محبة محمدة الناس له وثنائهم عليه. يحب أن الناس يطلعون على عمله من أجل أن يثنوا عليه ومن أجل أن يمدحوا. فصار هذا العمل مشوبا لم يكن خالصا لله. فما دام أن العمل غير خالص لله فإن الله لا يقبله. وقد قلنا فيما تقدم أن العبادة تنبني على أصلين. فإذا تخلف أحد الأصلين فالعمل مردود. الأول تجديد الإخلاص لله هذا هو الأصل الأول. فما دام أنه لم يجدد الإخلاص لله بل قصد بعمله مدح الناس له وثناءهم عليه أو قصد بعلمه تعلمه نيل وظيفة أو دراهم أو قصد بتعلمه أو عمله الصالح هذا قصد به صرف وجوه الناس إليه وما مكانة عندهم فعمله مردود عليه لا يقبل الله منه شيء. تخلف الأصل الأول الذي هو تجريد الإخلاص لله. لا بد أن يكون عملك وقد استقر في قلبك أن العمل لا تريد به إلا التقرب إليه. فإذا كان هذا قصدك تتقرب إلى الله بهذا العمل الصالح ترجو ثوابه فهذا قد كمل الإخلاص. أما إذا كان هناك رياء أو هناك حظا من حظوظ الدنيا وإن لم يكن رياء بل تريد حظا من حضور الدنيا رياسة أو وظيفة أو عمل تخلف الإخلاص الذي قلنا أن العبادة تنبني على أصلين وأن أحد الأصلين هو تجديد الإخلاص لله. فإذا عملك مردود عليك سواء كان طلب علم تعلمت واجتهدت لكن لا لشيء بل لأجل وظيفة أو لأجل حظ من حضور الدنيا فالعمل مردود. وقد تكلم الحافظ ابن رجب على هذا فقال في من قصد بعمله الصالح قصد به مصلحة دنيوية وضرب لهذا أمثلة كمن تعلم العلم وبذل النفس والنفيس في تحصيل العلم ثم قد وقر في قلبه يعني شهر الليالي طيلة عمرك بتحصيل علم، لكن قصد بهذا نيل وظيفة أو نيل دراهم أو رياسة. فقال ما معنى لقد هذا والله باع جوهرة عظيمة بدنة بعير، يعني بعت عملا صالحا عظيما بدنة بعير لا قيمة لها، فلو أخلصت نيتك لله حصل لك ما تريد. أبدا ما تريد يشاق إليك، مش فقط محض نيتك لله، فإن الله لا يقبل أي عمل أشرك الإنسان فيه غيره. فشهر الليالي وتعب، ومع هذا فالج قلبه أمرا آخر، راح عمله كل شبه له. فإذا قصد به وجه الله بقي له عمله وبقي له الأمر الآخر. الأصل الثاني تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان عملك خالصا لله تريد به وجه الله لكن لم يكن على مقتضى ما جاء به الرسول فعملك لا يقبله الله، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي الإخلاص والعمل بإنما الأعمال بالنيات، وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي أن عملك على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله. فإذا كان العمل خالط رئة وخالط أمر آخر فالله لا يقبله. ومن أجل هذا قال الرسول أخوف ما أخاف عليكم، عبر بأخوف صيغة أفعل التفضيل للمبالغة، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فالإنسان دائما يعمل لله لكن القلوب بيد الله، من لا يدري ماذا وقر في قلبك، إما أن يكون قد وقر في قلبك التعلق بغير الله أو نية هذا العمل قصدت به على الطبع، ذهب عملك وشعارك وتعبك شبه لا لا تذاب عليك طيلة هذه المدة الطويلة. فإن قصدت به وجه الله حصل لك الثواب والأجر وانتفعت بعلمك وصار من العلوم النافعة التي تنفعك في دينك ودنياك وأخراك، وتنفع غيرك ممن ترشدهم وتبصرهم وتعمرهم وتنام. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الذي يقول أنا أعمل بالفضائل، أما الكتاب من الحلال والحرام فهل العلماء هل جرد المتابعة؟ هذا إذا كان ما عند علم هذه وظيفة، يعبد الله على غير علم، إذا كان جاهل فهو كما قال لا يعرف الحلال والحرام، لكن عليه أن يسأل، ولا يجوز له أن يفتي أو يتكلم في شرع الله ودينه بلا علم. وأما فضائل الأعمال التي جاءت بها النصوص ولم تكن من الأعمال البدعية هذا ما في معنى، ما شاكم مفتي ولا يتكلم بالحلال والحرام إذا كان لا يعرفه، ولا شاكم يكون داعي إذا كان لا يعرف الدعوة، لأن الدعوة لا بد أن الداعي يا عالم بما يدعو إليه. قال العلماء في تفسير قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، قالوا هذا أمر من الله لرسوله والمراد به أيضا أمته بأن يدعو إلى الله، لكن من لازم الدعوة إلى الله معرفة مستلزم للعلم بما يدعو إليه، فلا يمكن أن تدعو بأمر تجهله، من لازم الدعوة أنك عالم بما تدعو إليه. فقول ادعو الى سبيل ربك هذا مستلزم لمعرفه السبيل علما. فاذا تخلف العلم لم تؤمر بالدعوه، انما تدعو الشيء لتعليم وما الشيء لتجمل يجوز لك. سبقا قلنا عن الشرك الاصغر تعريفه هو ما ورد في النصوص تسميته شرك ولم يصل الى حد الشرك الاكبر، هذا تعريفه. وتعريف الاكبر يعني لا يمكن تعريفه الا كتعريف الاكبر. تعريف الشرك الاكبر تسويه غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، هذا ضابط الشرك الاكبر. تسويه غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، طيب العباره تحتاج الى ايضاح. نقول هذا تعريف الشرك الاكبر، تسوية غير الله، لفظة غير الله تشمل اي مخلوق كان من ملك مقرب او نبي مرسل فمن دونه. تسوية غير الله بالله جعلته نبيلا لله فيما هو من خصائص الله، والذي هو من خصائص الله هي العبادة. العبادة ايش التي لا يجوز صرفها لغيره؟ العبادة نعم هي من خصائص الله، فصرفها لغيره شرك اكبر. باقي تعريف العبادة، العبادة تعريفها تقدم ان قلنا عرفها شيخ الاسلام بان العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ومن أنواع العبادة هذا نوع الدعاء والتوكل والخوف والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر. هذه الأنواع متى صرفت شيئا منها لملك مقرب فأنت مشرك الشرك الأكبر، لأنك ساويت غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وعرف بعض آخرون قالوا العبادة ما أمر الله به من طاعته على ألسنة رسله، فكل شيء أمر الله به من الطاعة على ألسنة الرسل فهو عبادة. وعرف الحنابلة قالوا العبادة تعرفها ما أمر به شرعا من غير اقتراض عرفي ولا اقتضاء عقلي، وهذا كله واضح. الحاصل أن ضابط الشرك الأكبر إذا قلنا لك ما هو ضابط الشرك الأكبر تقول تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، والذي هو من خصائص الله هي العبادة بأنواعها. ضابط الشرك الأصغر ما ورد في النصوص تسميته شرك، مثل لولا الله وفلان، مثل يسير الرياح، ومثل ما شاء الله وشئت، كل هذا من الشرك الأصغر، لأنك ما جعلت هذا نبيدا لله ومبيدا لله من باب الدعاء. فأقولك ما شاء الله وشئت، نقول هذا أنت أخطأت، هذا شرك أصغر، لأنك جئت بالواو المقتضية لمطلق الجمع والاشتراك، وإلا فالله له مشيئة والمخلوق له مشيئة. ما هي بالمشيئة عبادة، بل مشيئته خاصة جل وعلا، والعبد لا مشيئة، إلا أنك جعلت مشيئة الله كمشيئته بقرنتها بالواو المقتضية لمطلق الجمع، وإلا فالعبد لا مشيئة. فلهذا صار الشرك الأصغر. قال الله تعالى في إثبات مشيئة العبد، لو قلت إيش الدليل على أن للعبد مشيئة؟ قلنا القرآن دل عليه في آيات كثيرة، منها لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت أن للعبد مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن رابط الشرك الأصغر ما ورد في النصوص تسميته شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، فذلك مثل يسير الرياء، ومثل الحلف بغير الله، وأبي وحياتك، هذا من الشرك الأصغر. ليس هو من الشرك الأكبر. لكن قال النووي إن كان الحالف بغير الله وقر في قلبه تعظيم المحلوف به مثل تعظيم الله فهو من الشرك الأكبر. يعني إذا حلفت مثلا بالنبي ولكن في قلبك هذا تعظيم عظمته النبي بهذا الحلف مثل تعظيم الله وساويتهم جميعا في العظمة والمكانة فهذا يصل إلى حد الشرك الأكبر. وأما مجرد الله مع اعتقادك ومعرفتك أن رتبة المحلوف بلبنك أن أقل وليس هو من جنس الله في التعظيم ولا في الطاعة وإنما حلفت فهذا من باب الشرك الأصغر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. الند إيش هو؟ الند هو المديد والشديد والنظيف. إذا مات الإنسان وقد جعل لله نديدا يدعوه ويرجوه ويخافه هذا هو الشرك الأكبر. يقول ابن القيم في النونية في هذا المعنى والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران. يعني لا يغفر هذا إلا بالتوبة منه. وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان هذا هو الشرك الأكبر. والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم يعني أنه قسمين. أما هذا الظاهر الذي سميه الأكبر هذا ليس قابلا للغفران الله لا يغفره. ثم بين بقوله هو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان سواء كان من حجر أو من شجر أو من إنسان من نبي أو أي مخلوق جعلته مثيل الله يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. أصرفت لهذا المخلوق ما هو من حق الله ما هو محض حق الله سبحانه وتعالى إذن هذا هو الشرك الأكبر. من مات وهو على تلك الحالة فإنه من أهل النار والله لا يغفر الشرك أبدا إلا بالتوبة منه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. كل هذا يدل على أن من مات على الشرك مآله إلى النار لا محالة. أما إذا تاب فالله يقول توبته. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. يعني من مات على التوحيد سالما من الشرك قليله وكثيره فهذا مآله إلى الجنة يدخل الجنة في أول وهلة إذا كان سالما من الكبائر. فإن كان له كبائر فهذا تحت المشيئة إن شاء الرب سبحانه وتعالى غفر له بمال من الحسنات أو بمحض فضله ومنته وإحسانه وأدخله جنة وإلا فيعذبه في النار بقدر جرائمه وذنوبه ثم مآله إلى الجنة كما تقدم في حديث أنس يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار مثل ما في حديث ابن مسعود إذا مات وقد جعل لله ندا يرجوه ويدعوه ويخاف فهذا مآله إلى النار لأنه لا توحيد له حينئذ بل صرف محض حق الله لهذا المخلوق الضعيف جعل يدعو ويندب عبد القادر أو العباس أو ابن عباس أو السيدة زينب أو ما أشبه ذلك. كل هذا من الأمور الباطلة التي ابتلي الكثير من الناس بالافتتان بالقبور والتعلق بها بل جعلوا يعظمونها أعظم من تعظيم الله. فلو قلت لا أشرك بالله حلف على طول